أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. وهذا صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو سلمة زوج السيدة أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال، وهو من بني مخزوم مخزومي، وكان قديم الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد ذلك، وشهد بدرا وشهد أحدا، وجرح في غزوة أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم اندمل جرحه، ثم بعد ذلك انتقض عليه ومات بسببه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت. تذكر أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره. ومعنى شق بصره معنى شخصه، شخص نظر، يعني الإنسان وهو بيموت يعني تنظر لمكان في السماء، تنظر لمكان، ويبقى وهذا شق بصره بمعنى ثبت نظره، نظر إلى مكان فضل ثبت على كده، ما بيتحولش ولا بيرجع ولا بيغمض عينيه، ثم شق البصر معنى شخص البصر وثبت على ذلك. آخر شيء الروح تطلع من الإنسان ويتبعها البصر، البصر ينظر لمكان خروج الروح ذهب الفين. ولذلك كان من السنة تغميض عين الميت، إنه على هذا المنظر أحيانا بيكون منظر الإنسان الميت بشعا وهو شق بصره، يعني عينين برأة بينظر لمكان، الإنسان بيبقى في ذهول وفي دهشة حين تخرج الملائكة روحه وتصعد بها إلى السماء، فيشق البصر بمعنى يشخص البصر. فأمرنا بأننا نغمض الميت، نغمض الميت في هذه الحالة. فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم لما شق بصر أبو سلمة، أبي سلمة أغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إن يعني سبب إن الإنسان بيبرأ ليه وهو بيموت ونظره موجه لمنطقة واحدة، هنا معناه إنه بينظر إلى روحه وتصعد بها الملائكة، فيسن تغميضه كما غمض النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة رضي الله عنه. فضج ناس من أهله لما عرفوا إنه مات، فرفعوا أصواتهم بضجيج، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. للملائكة تحبط في هذه الحالة، ملائكة مشهور، لو أن إنسان دعا على نفسه بشر الملائكة تقول آمين، إنسان دعا على نفسه بخير الملائكة تقول آمين، تؤمن على دعاء. فلذلك كثير من الناس ما يخرج بلهم من هذا الشيء، تلاقي المرأة تدعو: يا خرابي يا خرابي، معناها كلمة وحشة جدا الكلمة يا خرابي، يعني احضر يا خراب، الملائكة تقول لها آمين آمين، يخرب البيت على من فيه. هنا الإنسان العاقل الذي يتصبر عند هذا الوقت، إنما الصبر عند أول الصدمة، يصبر الإنسان ولا يتكلم إلا بما ينتفع به، ويعلم أن الملائكة شهود، يستحي من الملائكة ويستحي أن يقول كلمة تؤخذ عليه، فيمسك لسانه، وإذا دعا فليدعو بخير، فإنها فرصة، الملائكة تؤمن على دعاء الخير الذي يدعو. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني حتدعوا بخير ملائكة حتأمن، تدعوا بشر برضو ملائكة حتؤمن. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة. يبقى فيه سنة الدعاء في هذه الحالة، حين تخرج روح الإنسان يدعى للإنسان المتوفى ويدعو الإنسان نفسه أيضا. قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، يعني ارفعه في عبادك الذين سبقوا إليه وهديتهم ورفعت درجاتهم، فارفع درجته أيضا. واخلفه في عقبه في الغابرين، واخلفه في عقبه في الغاب، يعني اجعل الخلف الصالح في عقبه في ذريته الباقين. واغفر لنا وله يا رب العالمين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. ففيها إن من السنة الإنسان يدعو المتوفى ويدعو لنفسه أيضا بمثل هذا الدعاء: اللهم أفسح في قبره، يعني وسع له قبره ونور له فيه، يعني اجعل النور في قبره. القبور ممتلئة ظلمة على أصحابها إلا من نور الله عز وجل قبره بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبعمل الإنسان الصالح. كان من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أن تدعو في هذه المصيبة وتقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وأم سلمة يعني فكرت إن خلف لي خيرا منها مصيبة في زوجها أبي سلمة، من حيب خير من أبي سلمة، هي بشيء حد من الصحابة خيرا من أبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن ما كان من بد أن تقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت قالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فكان أن أخلق الله عز وجل عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. صحابي آخر وهو أبو الطفيل عامر ابن واثلة، وهذا كان صحابيا صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أنه ولد في عام أحد، يبقى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حوالي 7 سنوات، ما يلحقش يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يعقل من النبي صلى الله عليه وسلم سماع إلا شيء يسير. ولذلك هو يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحديثه عنه لا محدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يحدث عن أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكر الجريري هنا يقول: كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري؟ قال: قلت: ورأيته؟ هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: كيف كان صفته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا صلوات الله وسلامه عليه. كان أبيض عليه الصلاة والسلام، وكان مليحا أي جميلا حسنا صلوات الله وسلامه عليه، مقصدا. والمقصد معناه الوسط، لا هو الطويل البائن ولا القصير الشائن، لا هو الضخم الثمين ولا هو النحيف الرفيع، ولكن الوسط صلوات الله وسلامه عليه. فقال: كان أبيض مقصدا صلوات الله وسلامه عليه. عامر بن الطفيل يقول: أدركت 8 سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت عام أحد. أدرك 8 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عمرو بن طفيل من آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا، بل هو آخر موت آخر الصحابة موتا، فذكروا أنه مات في سنة 100 أو سنة 102 أو سنة 107، فعلى ذلك يكون سنه حين توفي عمرا طويلا، مولود في سنة 3 وتوفي سنة 102 يعني عاش 99 سنة، أو توفي سنة 107 يبقى عاش 104 سنوات رضي الله تبارك وتعالى عنه، عاش آخر واحد في الصحابة توفي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر لأصحابه مرة وهو جالس معهم قال: إنه لا يبقى بعد 100 عام أحد مما على وجه الأرض، ممن على وجه الأرض. فظن كثيرون أن تقوم الساعة بعد 100 عام وأخطأوا في ظنهم، ما كان يقصد ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن فهم البعض منهم أنه يقصد كل دول حيموت محدش هيعمر أكثر من ذلك بعد 100 سنة. فهنا إذا نظرنا في هذا في وفاته، توفي على أقصى مقيد سنة 107، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة 11، أول سنة 11 صلوات الله وسلامه عليه. إذا كما ذكر صلى الله عليه وسلم أن خلال 100 سنة مش هيكون ولا واحد من الصحابة حي، فهذا كان من أصغر الصحابة لسنا رضي الله عنه وآخر الصحابة موتا، هذا مات سنة 107 أو 102 على الراجح من كلام العلماء. فيكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصدق أنه بعد 100 سنة ولا واحد من المولود الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الأرض، فهذا كان آخرهم موتا رضي الله تبارك وتعالى عنه. صحابي آخر وهو أبو طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والنبي خلفه صلوات الله وسلامه عليه يتترس به، وكان رميا، وكان إذا رمى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصه ينظر أين يقع سهمه، ويرفع أبو طلحة صدره ويقول هكذا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك، وكان أبو طلحة يسوق نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويقول إني جلد يا رسول الله، ألا فوجهني في حوائدك وأمرني بما شئت. أبو طلحة الأنصاري واسمه زيد ابن سهل ابن الأسود ابن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه النداري من بني النجار، من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدعان المقاتلين من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنه. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر لغاية آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، حضر كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبقى زوج أم سليم، أم سليم اللي هي ابنها أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زوج أمه، زوج أم أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. أم سليم لما خطبها أبو طلحة كان كافرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان كافرا فخطبها فقالت إنه لا يحل لي أني أتزوجك، لا يحل لي ذلك، ولكن مهري الإسلام، مهري الإسلام، أنا مش عايزة مهر ولا غيره. هو كان يقول لها إن مهرك اطلبي ما شئت من صفراء وبيضاء ذهب وفضة هذا مهرك. قالت لا، ولا ذهب ولا فضة، مهري الإسلام، إن تسلم فأنا أقبل هذا الزواج. فأسلم الرجل، فكان أعظم مهر سمع عنه مهر أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها، أنها إسلام زوجها هو ده مهرها رضي الله تبارك وتعالى عنها. أبو طلحة الأنصاري قلنا اسمه زيد ابن سهل، وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني مجاهدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، مجاهدا عظيما. فعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، قالوا مات 34 قيل ذلك، وقيل لا ده عاش أكثر من ذلك 40 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موته في 50 رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان شجاعا جدا، وكان صوته مفزعا للكفار، صوته إذا كان في القتال صرخ الكفار يفزع الكفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث أن صوت أبي طلحة خير من فئة، وفي حديث آخر خير من 1000، من 1000 صوته لوحده يوزع الكفار أكثر من 1000 رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومش صوت فقط، ده صوت وقوة وجلد. ولذلك كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني جلد فوجهني في حوائدك. شوف اللي انت عايز، وجهني في أي مكان، في قتال، في حاجة، في صناعة، في أي شيء وجهني رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان راميا عظيما ماهرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان في يوم أحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم كالترس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بصدره يقي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان راميا عظيما، فكان يرمي الكفار فيرمي والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حسن رميه رضي الله عنه، كانش في رمية تخطئ من رمياته، فكان يرمي الرمية فالنبي صلى الله عليه وسلم يشد برأسه لينظر فين الرمية كيف تصيب الكفار من رميات أبي طلحة. وكان أبو طلحة يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يجد النبي صلى الله عليه وسلم يشب عشان ينظر يداري وجه النبي صلى الله عليه وسلم بصدره رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك. وكان يسوق نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني دلت يعني أنا قوي يا رسول الله، ألا فوجهني في حوائدك وامرني بما شئت رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو طلحة الأنصاري كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية هنا أنه كان لا يكثر الصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صوم النافلة، يعني ما كانش يصوم كثيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نوافل، من كثرة جهاده الجهاد كان يستشعر يعني إن الصوم يمكن يعطله عن الجهاد، يعطله عن شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصوم رمضان وكان يصوم أياما معلومات من السنة، لكن ما كانش بالكثرة اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الصوم، فكان يصوم الدهر ولا يفطر إلا في العيدين. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر، ونهي عن صوم الدهر بمعنى العام كله، العام كله. لكن إذا أفطر الإنسان في يوم الفطر ويوم الأضحى أو يوم التشريق ما دخلش في النهي هنا. وذلك الكثير من الصحابة كانوا يفعلون ذلك، أنهم يصومون الدهر زي السيدة عائشة رضي الله عنها، زي أبو طلحة الأنصاري وغيرهم، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص غيرهم، كانوا يكثرون من الصوم. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوم الدهر المنهي عنه اللي داخل في أيام العيد، 5 أيام ممنوع من الصيام فيها، يوم الفطر، يوم الأضحى، 4 3 أيام التشريق، إذا أفطر هذه الأيام فليصوم بعد ذلك ما شاء أن يصوم. أبو طلحة الأنصاري كان يغزو كثيرا، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شهد كل الغزوات، بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الغزو والجهاد، وكان كثير الصوم، يصوم كثيرا جدا، كأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عايز يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء يخدم، فيجد أنه لما يفطر يبقى أقوى على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفطر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم للخدمة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم دائما الصوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومات وهو مجاهد في سبيل الله، كان في غزو البحر غزو الروم وهو راكب في السفينة ذاهب للجهاد في سبيل الله عز وجل، مات. فلما توفي وهم في عرض البحر ينظروا مكان يدفنونه في ملؤوش مكان، مكث في السفينة 7 أيام وهو ميت رضي الله عنه، بيدوروا على جزيرة يدفنونه فيها لم يتغير جسمه رضي الله عنه. طبعا لا نتخيل هذا الشيء، إن الإنسان بيموت يموت الصبح بالليل تلاقي ريحته تغيرت، لو قعد لتاني يوم يتغير ريحته عايز تلاقي يتحط فيها، ولكن هذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه المجاهد في سبيل الله مكث 7 أيام وهو في السفينة ميت، حتى وجدوا له جزيرة في البحر يدفنونه فيها وما تغير ريحه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة أقرئ قومك السلام فإنهم ما علمت أعفة صبر، يعني بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة سلم على قومك اللي هم بني النجار من الخزرج أو الخزرج كلهم بني الخزرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم ويقول إنهم أعفة، يعني لا ينظرون إلى أموال أحد، لا يطمعون، عندهمش طمع، عندهم عفة وكذلك صبر، يعني عند اللقاء يصبرون ويجاهدون، وعند الغنيمة يستعفون ولا يطلبون رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أيضا من الصحابة أبو عامر الأشعري رضي الله عنه، ويبقى عم أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو عامر الأشعري اسمه عبيد ابن سليم الأشعري، والأشاعرة قوم من اليمن، أصلهم من اليمن رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ويذكر أبو موسى الأشعري في هوازن في يوم حنين يقول لما هزم الله هوازن بحنين عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عامر الأشعري على خيل الطلب فطلب، فكنت في من طلبهم فأسرع به فرسه فأدرك ابن دريد بن السمة فقتل أبا عامر وأخذ اللواء وشددت على ابن دريد فقتلته. أبو عامر الأشعري ذكرنا أنه عم أبي موسى الأشعري، ويمكن ذكرنا قبل ذلك كلمة عامر قبل ذلك في سلمة بن الأكوع وعمه عامر بن الأكوع عامر، لكن هذا أبو عامر الأشعري واسمه عبيد ابن سليم. الاثنين قتل، عامر بن الأكوع قتل ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا قتل ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، والقتل زي القتل، هذا قتل بضربة في ركبته وذاك بضربة في ركبته رضي الله عن الجميع. كان عامر ابن الأكوع بيقاتل مرحبا اليهودي، فهذا يضرب وهذا يضرب لغاية ما صد عامر بن الأكوع ضربة لمرحب اليهودي وأراد أن يضربه فضربه يسفل له، يعني ضربه من أعلى الأسفل، وكان سيفه قصيرا فجاء في ركبته فقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أو خيل يسمى بخيل الطلب، يعني الكفار لما فروا هوازن فرت من أمام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وراءهم من يجمعهم أسرى أو من يطلبهم، فقال فكان أبو عامر الأشعري قائدا وأميرا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحب اللواء في ذلك، ومعه ممن خرج مع أبي عامر أبو موسى الأشعري ابن أخي، فيقول أسرع به فرسه، يعني عامر هنا أبو عامر الأشعري أسرع فرسه بحيث أنه انفرد عن الجيش الذي معه. فلما وصل ناحية المشركين فإذا بواحد من المشركين يضربه بسهم، ذا السهم جاء في ركبته فقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا المشرك واللي هو ابن دريد بن السمة، ابن دريد بن السمة هذا كان من أبطال الجاهلية، كان بطلا زي عنترة بن شداد كده وزي ملاعب الأسنة وغيرهم، كان أبطال في الجاهلية. فهذا ابنه ودريد بن السمة كان موجودا أيضا في هذه الغزوة، ولكن كان كبيرا شوية وكان مع الكفار وقتله الزبير بن عوام، قتله الزبير وحز رأسه، لكن هذا ابنه ضرب أبا عامر الأشعري بالسهم فأصاب ركبته وأخذ منه اللواء، فأدركه أبو موسى الأشعري فقتله وأخذ منه اللواء ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع رآه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الراية، طب فين الأول، فين أبو عامر؟ علم أنه قتل، فقال يا أبا موسى قتل أبو عامر؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو يقول اللهم عبيدك، يعني يذكر عبيدة يعني عبيد أبو عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللهم عبيدك عبيدا أبا عامر، كأنه يقول أكرم عبيدك عبيدا أبا عامر، اجعله من الأكثرين يوم القيامة، اللهم اجعل عبيدا أبا عامر فوق أكثر الناس يوم القيامة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون فوق الكثيرين من الناس يوم القيامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا أبو عامر الأشعري، وهذا أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاء في الحديث عن شريح بن عبيدة وراشد بن سعد قالوا لما بلغ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما بلغ عمر سر موضع بالشام حدث أن بالشام وباء شديد، قال بلغني أن شدة الوباء في الشام، فقلت إن أدركني أدري وأبو عبيدة ابن الجراح حي استخلفته. هنا منزلة أبي عبيدة منزلة عظيمة جدا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر يقول لو إن أدركني أدري وأبو عبيدة حي لاستخلفت أبا عبيدة، فإن سألني الله لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت إني سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي أمينة وأميني أبو عبيدة. أبو عبيدة ابن الجراح واسمه عامر ابن عبد الله ابن الجراح من بني فهر، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السابع رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو عبيدة أحد العشرة المبشرين بالجنة، وذكرناهم قبل ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، هذا أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسلم قديما وشهد بدرا وشهد المشاهد كلها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومات في طاعون عمواس، والموت بالطاعون هذه شهادة، لذلك هو مات شهيدا بطاعون عمواس، ده كان سنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سنه حين توفي 58 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 40 سنة، 40 سنة رضي الله عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا عبيدة هذا أمين هذه الأمة، يعني اختص بصفة الأمانة وبلغ فيها الغاية حتى صار أمين هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو عبيدة ابن الجراح كان مجاهدا عظيما جدا، وهو اللي كان الأمير في قتال فارس وفي قتال الروم، كان أميرا عظيما وقاتل قتالا عظيما في سبيل الله، ثم مات شهيدا في طاعون عمواس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهناك أحاديث كثيرة تذكر صفته وتذكر أمانته وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.